أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها فأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها فأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. طه يقول بعض المفسرين الآية بمعنى يا رجل بمعنى لا يهم الخطاب للرسول يا رجل طه. والصحيح أنها من الحروف المقطعة مثل ياسين مثل طاسين طه. ما أنزلنا عليك القرآن بشر ولعل في هذه الآية تسلية للرسول وتصبير له فقوله لعلك باقى نفسك ألا يكون لعلك مهلك نفسك بسبب إعراضهم عن الإيمان. فما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وتتحسر لعدم الإيمان فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما تفعلون. ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى. أنزل الله القرآن تذكرة لمن له عقل ولب ويؤمن بالله ويخشى عذابه إلا تذكرة لمن يخشى. وهذا القرآن هو تنزيل منزل من رب العالمين من الله. هذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا تنزيل من الله تنزيل من الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه القرآن تزيدا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى تزيد من رب العالمين خالق السماوات والأرض. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما فالكل ملك هو مالك خالق السماوات والأرض وما بينهما ومالك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما له ملك السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.

قل إنما أنا منذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.